إذاعة التوحيد مصر تقدم لكم شرح سلسلة نواقض الإسلام العشرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، يشرح لكم فضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس المنصرم حول الناقض الرابع من نواقض الإسلام، وذكرنا أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لها صور عديدة وليست بصورة واحدة. قلنا أن الدرك الأولى هي مجمل المعاصي والكبائر، وأنها قد يطلق عليها أنها من الحكم بغير ما أنزل الله، وتنزل عليها الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، ولكن نزولا جزئيا لا نزولا كليا، وأنها من قبيل ما هو كفر دون كفر بإجماع أهل السنة والجماعة. ثم الدرك التي تليها هي أن يحكم الحاكم أو القاضي بشرع الله سبحانه وتعالى، ويكون مرجعه للكتاب والسنة، ولكن حكم في مسألة أو مسائل لشهوة أو لرشوة أو لنحو ذلك بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذه مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، من قائل بأنها من قبيل الكفر الأكبر، ومن قائل بأنها من قبيل الكفر الأصغر. ثم الدرك الثالثة وهي التبديل، تبديل أحكام الله سبحانه وتعالى بأحكام البشر أو بالأحكام السماوية المنسوخة، فهذا لا شك في كفره بإجماع العلماء، ونعني بالكفر هاهنا الكفر المخرج من الملة. ثم الدرك الرابعة وهي أخبث مما قبلها، وهي دركة التشريع من دون الله أو مع الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وإن لم يدعي لنفسه أحقية التشريع، وهذه كفر بالإجماع كما تقدم. ثم الدرك الخامسة وهي ادعاء حق التشريع المطلق من دون الله سبحانه وتعالى، وهي كفر أكبر بإجماع المسلمين سواء شرع أو لم يشرع. وأخيرا الدرك السادسة وهي أخبث تلك الدركات في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله ويمتنع على ذلك بالقوة والشوكة والمنعة. وهذه أيضا مسألة قد أجمع العلماء قاطبة على التكفير بها، وأنها من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة. بهذه التقسيمات وبهذا التقعيد لا ينطلي على أحد طلاسم الإرجاء، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا علمت هذا التقعيد لا ينطلي عليك ولا يلبس عليك بعد ذلك المرجئة بطلاسمهم وشخابيطهم. في هذه الليلة بعون الله سبحانه وتعالى نبدأ وإياكم عند الناقض الخامس من نواقض الإسلام. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم، من كره أمرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دين الله ولو عمل به كفر إجماعا، كما نقل صاحب الإقناع وكما نقل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله أن من كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين وإن عمل به. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وتعلمون أن حبوط العمل برمته لا يكون إلا عند الكفر، لا يكون إلا عند الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن حبوط العمل برمته لا يكون إلا عند الكفر والشرك والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما حبوط بعض الأعمال فقد تكون لغير الكفر، كأن يرائي الإنسان في صلاته فهي حابطة، هذه الصلاة فقط حابطة، في صيامه، في صدقته، في نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. من أشرك مع الله فيه غيره بالرياء تركه سبحانه وتعالى وشركه، كما جاء ذلك في الحديث القدسي الصحيح. لكن حبوط العمل جملة وتفصيلا لا يكون إلا في الشرك. كذلك في هذه المسألة كراهية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يحبط عمله والعياذ بالله. فإذا دل ذلك على أن كراهية ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أمور ثلاثة: أولا التحاكم لشريعة الله سبحانه وتعالى التي بعث بها سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا عدم الحرج من أي شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عدم كراهية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك من قبيل أركان الإسلام كالصلاة والصيام والحج والزكاة وذكرنا الزكاة والصيام والحج والشهادتين، أو كان ذلك من أي شعيرة من شعائر الإسلام، سواء كان ذلك اللحية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكرهها الإنسان والعياذ بالله ويبغض هذه الشعيرة من شعائر الدين التي أجمع العلماء، كما ذكر ذلك الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على وجوب إعفائها وتحريم حلقها. هذه الشعيرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامر عديدة: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أوفروا اللحى، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وإرخاء وإحفاء شاربي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا يبغض الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا مسألة الحجاب، مسألة النقاب التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسلم أو المسلمة لا يجوز لهم بحال أن يبغضوا أو يكرهوا هذه الشعائر. وإن لم يفعلوها، لو قصر الإنسان فلم يعفي لحيته، هذا مؤمن من أهل القبلة ولكنه ارتكب بعض المعاصي. لو خرجت المرأة بدون حجاب سافرة، هذه عاصية، ولكن أن تبغض الحجاب أو تبغض اللحية، ولو كان الرجل ممن أعفى لحيته، ولو كانت المرأة ممن أسدلت الحجاب عليها وأبغضت هذه الشعيرة، فهي والعياذ بالله تخرج بذلك من الملة. قد جاء فيما رواه الإمام الطبراني وابن أبي عاصم وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به. وإن كان الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالإمام ابن رجب الحنبلي والحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن حسنه البعض كالإمام النووي رحمه الله، ويستأنس به في هذا المقام. إذن قلنا لا يرد الإنسان ولا يكره ولا يبغض أي شعيرة من شعائر الدين التي بها أو جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تلك المرأة التي ذهبت إلى أحد علماء المسلمين وهي سافرة وقد تخرجت في أحد الجامعات، فقالت: كيف يزعم نبيكم أننا ناقصات عقل ودين؟ تشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجاه في الصحيحين، وإن كان قد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو نقصان العقل عند النساء، وهي أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، ونقصان دينها بأنها إذا حاضت ونفست لا تصلي ولا تصوم، تترك الصلاة وتترك الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه لغبائها والابتعادها عن دين الله سبحانه وتعالى تظن أن المسألة مسألة ذكاء، فقالت: كيف يقول نبيكم عنا أننا ناقصات عقل ودين، وها أنا خرجت الأولى على الجامعة، الأولى على الجامعة. فقال لها: لا لا، ذلك في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ناقصات عقل ودين، أما اليوم فلا عقل ولا دين، والله المستعان، إلا من رحم الله منهن وقليل ما هن. فإذن لا يكره الإنسان شيئا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة تتعلق بهذه المسألة: قد يجد الإنسان بعض المشقة وبعض التعب والنصب في أداء بعض الواجبات الشرعية، هذا لا يدخل في جملة من كره ما أنزل الله، ولكن عليه أن يجاهد نفسه في العبادة وعلى العبادة وممارسة العبادة وأداء العبادة والقيام بها خير قيام. وقد جاء عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سماهم أنهم من المؤمنين، متى ذلك؟ في غزوة بدر، فهم صفوة الصفوة وكمل الكمل، خيار الخيار، أهل بدر. بعضهم كره ذلك القتال، لكنه لم يكره هذه العبادة، هذه الشعيرة، ولكن كانت صعبة عليه أن يواجه ذلك الجيش، وقد خرج إنما خرج للعير وليس للنفير. فإذن ليس كل عبادة فيها صعوبة أو نوع مشقة ويكون الإنسان حينما يجد تلك المشقة عليه يكون مما كره الله، لا. الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فسماه وهو أدرى بأنفس البشر، سماه سبحانه وتعالى بالكره، أي أن فيه بعض المشقة. كذلك من هذا القبيل ما قاله محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: عنانا بالصدقة، أي أن هذه الصدقة فيها نوع عناء ومشقة. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى على هذه العبادات الشاقة الأجر العظيم، وإنما الغنم بالغرم والأجر على قدر المشقة. نعم. الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام، وهو أن يستهزئ الإنسان بالله أو بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بالشريعة، سواء كان ذلك أي ما استهزأ به من أصول الدين أم من فروع الدين. لا يستهزئ بشيء جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحذر الحذر، هؤلاء قوم أو رهط أو طائفة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أقول فقط يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، لا، بل كما جاء فيما رواه الإمام ابن جرير رحمه الله وأبو الشيخ وغيرهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة من غزواته، وليس في أي غزوة، بل هي في غزوة العسرة، ذلك الجيش، تلك الغزوة التي كانت في ضيق شديد بالمسلمين في المال وفي الراحلة وفي الزاد، وليس فقط بل في القيض الشديد. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه من المدينة إلى تبوك، ولكم أن تتصوروا تلك المسافة البعيدة بين المدينة وبين تبوك، ولا طائرات ولا سيارات ولا قطارات، وإنما هي الإبل والبعير، بل كانوا يتناوبون على البعير الواحد، يركب الرجل ويمشي الثلاثة، وهكذا، وفي قلة من الطعام وفي حر شديد، ومع ذلك قام ثلاثة ممن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة، أي أنهم من المجاهدين، ليقطعوا الطريق. فقال قائل منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هل قال الله كذبتم؟ بل أنتم قصدتم الكفر في قلوبكم، أنتم إنما كنتم تكرهون الدين وتبغضون الدين إلى غير ذلك. لا، ما قال الله ذلك، بل أقرهم الله وصدقهم على ذلك أنهم فقط يمزحون ويلعبون، حتى جاء في بعض الروايات من حديث ابن عمر أنهم كانوا يقطعون الطريق، أي لبعد هذه المسافة يتسلون في الطريق، فيكلم بعضهم بعضا في مثل هذه المسائل. فالله سبحانه وتعالى قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على من زعم أن هؤلاء النفر من المنافقين, بل كانوا من المؤمنين قبل ذلك, بدليل قد كفرتم بعد إيمانكم, كانوا من أهل الإيمان, بل كانوا من المجاهدين الذين يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته, ولكن لما سخروا بالدين واستهزأوا بالدين كفرهم الله سبحانه وتعالى. وتأملوا إلى تلك الصورة, إلى هذا الحديث, أن الذي تكلم بهذا الكلام 10 20, لا, إنما الذي تكلم 1, فقال الله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. كيف يتكلم 1 والله يكفر من حضر ولم ينكر؟ 3 الذين حضروا ولم ينكروا هذا الاستهزاء كفرهم الله جميعا. فإذن الذي يستهزئ بالدين أو ببعض شعائر الدين هو كافر, وليس فقط, بل الذي يحضر ذلك المجلس ولا يغير ولا ينكر فهو كافر كذلك. فالحذر, الحذر من مجالسة المستهزئين بدين الله سبحانه وتعالى, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, إنكم إذا مثلهم. ليس فقط, إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا, لا يجمع أولئك الكفار فحسب الذين نطقوا بالكفر وبالاستهزاء فقط, بل حتى الذين جالسوهم وكانوا معهم دون نكير والعياذ بالله. فيدخل في ذلك من يشاهد المسلسلات التي تستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى, بالحجاب, بالنقاب, باللحية, بالثوب القصير, بالسواك, إلى غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة. يدخل في ذلك من يشاهد ويضحك بعض المسرحيات من سقطة القوم الذين يستهزئون بدين الله ويستهزئون بشعائر الله سبحانه وتعالى. تركوا الكفار من الأصليين والمرتدين, تركوا الصليبيين, تركوا اليهود الغاصبين, لم يتكلموا عليهم ببنت شفة, لكنهم صوبوا سهامهم وكلامهم إلى من؟ إلى الثلة الموحدة المؤمنة المتمسكة بدين الله سبحانه وتعالى, همزا وغمزا ولمزا, ولا حول ولا قوة إلا بالله. في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين, في مسجد بالكوفة تكلم رجل ببعض الكلام المكفر, ولم ينكر عليه أصحاب ذلك المسجد, فسمعهم بعض الناس فرفعوا أمرهم إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه, الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى بأخذ القرآن عن 4, ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه, الذي قال عنه الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كنيف ملئ علما, أي أن ابن مسعود كان ضعيفا نحيفا قصيرا لكنه مملوء من العلم, وقال لأهل العراق آثرتكم به على نفسي. أرسل ابن مسعود ليفقه أهل العراق, وجل فقه أهل العراق بعده إنما يرون عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعن من يأخذ منه. رفعوا مسألة هؤلاء الذين في المسجد, تأملوا, هم ليسوا في قبة من قبب الشرك الديمقراطية ونحوها, إنما هم في مسجد يرفع فيه الأذان والتكبير وشعائر الله سبحانه وتعالى, ولكن لما تكلم رجل بالكفر وسكت البقية اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حكم أولئك الجماعة. من قائل أنهم يقتلون دون استتابة، ومن قائل أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. لم يختلفوا في تكفيرهم، وإنما اختلفوا في استتابتهم، فاستتابوا بعضهم وقتلوا بعضهم، ومنهم ابن النواحة وكان عالما فيهم. فإذا مسألة الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، ومسألة الاستهزاء بشرعه، ومسألة الاستهزاء بنبيه أو بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، مسألة خطيرة لا ينبغي أن تغفل بحال، بل ينبغي على كل مسلم أن ينكر هذه المسألة ويتكلم ويحذر الناس منها، لا سيما في هذه الأعصار والأمصار المتأخرة، حيث كثر كلام الناس في هذه الأبواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. الدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، هذا ناقض من نواقض الإسلام المعلومة الظاهرة المشهورة، ولا يعكر على هذا الناقض أن بعض العلماء شذ فقال بعدم تكفير الساحر كما روي عن الشافعية، ولكن هذا القول الذي قال به بعض الشافعية لا يسلم لهم، بل لعله يوجه إن صح التعبير، فلا يعقل أبداً عن أولئك السادة من العلماء أن يتوقفوا في تكفير الساحر، وإنما السحر الذي تكلموا عنه والله أعلم هو ما كان من خفة اليد ونحو ذلك، لا الذي يتعامل فيه الإنسي مع الجني ويتقرب له بأنواع التقرب من الركوع والسجود والذبح له إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. هناك نفر من الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشاعوا وأذاعوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزكي سليمان ابن داود عليه السلام، ويقول بأنه من الأنبياء وهو ساحر يركب الريح كما زعم أولئك. فقال الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أن السحر كفر أكبر مخرج من الملة. وما كفر سليمان، بمعنى أن سليمان لم يكن ساحرا، والساحر كافر، والكافر قد يكون ساحر وقد لا يكون كذلك، فكل ساحر كافر وليس العكس. إذن قال الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان، أي لم يكن ساحرا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن فالسحر كفر أكبر مخرج من الملة، والسحر له حقيقة كما ذهب إلى ذلك جمهور السنة والجماعة، بخلاف المعتزلة الذين نفوا أن تكون للسحر حقيقة. والسحر أقسام، منه سحر التخيل كما صنع السحرة مع موسى عليه السلام، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فهم هذا يسمى بسحر التخيل، وهناك ما يسمى بسحر الصرف، أن يصرف الإنسان عن زوجته بسحر وعمل يصنع له، أو العطف، العطف هو عكس الصرف، أن يعطف إنسان على امرأة أو نحو ذلك وهو في الأصل لا يحبها، فيعمل له هذا السحر لكي يحب تلك المرأة أو يحب غيرها. فإذن هذه بعض أقسام السحر، وقد جاء كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سحر، يخيل إليه أنه يأتي بعض نسائه وهو لا يفعل. سحره من؟ سحره لبيد بن الأعصم، ذلك اليهودي الخبيث. قد يقول قائل، سواء كان من الشيعة الرافضة ممن يبثون الشبه بين أهل السنة، أو كان من النصارى الذين يطاعنون أهل الإسلام ببعض شبهاتهم، كيف يسحر وهو نبي؟ نقول: ما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاً في شيء من أمور الوحي ومن أمور الدين، فهو معصوم في هذا الجانب. ثانياً، إنما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم كثيرة، منها أن يعلم أمته ماذا يفعل من سحر، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المعوذتين، فقرأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبرئ من ذلك السحر. وكذلك منها أن الأنبياء ليسوا بمعزل عن البلاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن لا تعجبوا بعد ذلك حينما تسمعون الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الفوائد صفحة 54، يقول: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ طريق نصب فيه آدم، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح الحصور يحيى، وألقي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، وسار مع الوحش عيسى، قال: ونال أصناف الأذى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هناك من الأنبياء من ذبح، هناك من الأنبياء من نشر بالمناشير، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي ببعض الابتلاءات من باب أولاً أن الأنبياء يبتلون في دين الله سبحانه وتعالى فيصبرون، فكذلك على من سار على هديهم. ثانياً، هو في زمن التشريع يعلم الله سبحانه وتعالى الأمة ماذا تصنع لمن سحر، أو ماذا يصنع من سحر. كما أيضاً سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الرباعية فصلاها ثنائية، فقيل له في ذلك فأكملها ثم أتى بسجود السهو. لما ورد ذلك السهو على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليعلم أمته من بعده ماذا يصنع الأئمة، أو ماذا يصنع المصلي حينما يسهو في صلاته، يأتي ويجبر بعض الأحكام التي تجبر بسجود السهو. فإذن السحر له حقيقة، والسحر كما تقدم كفر أكبر مخرج من الملة. ما حكم الساحر؟ قد ورد عند الترمذي والدارقطني رحمهم الله عن جندب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. واختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه موقوف على جندب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك جاء عند أحمد رحمه الله في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر في آخر سنة من خلافته بقتل كل ساحر، وفي رواية سفيان وساحرة. إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كما جاء عند الترمذي من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. عمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة. كذلك فعلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، حيث قتلت جارية لها سحرتها، كما روى ذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ولكن إسناده منقطع، ولكن جاء بإسناد صحيح فيما رواه عبد الله بن أحمد رحمه الله، وكذلك رواه البيهقي. إذن فحد الساحر أنه يقتل. لما يقتل؟ طبعا أجمع العلماء على قتل الساحر وإن تاب، وإن تاب طبعا بعد القدرة. لما يقتل الساحر؟ أولا حدا، وثانيا ردة. يقتل لكفره، وإن تاب يقتل حدا، لأن بقتل الساحر تبطل جميع الأعمال التي عملها من السحر والعقد والنفث ونحو ذلك من الأعمال السحرية، تبطل بفضل الله سبحانه وتعالى عند من؟ عند قتل الساحر أو موت الساحر. فإذن هذه حكمة من الحكم المتعلقة بماذا؟ بقتل الساحر وإن تاب، وإن تاب. والسحر كما مر معنا أن الردة تنقسم إلى قسمين: ردة مغلظة وردة مجردة. الردة المغلظة التي يتبعها أذية للمسلمين كردة الساحر، فهي ردة مغلظة. هذا فيما يتعلق بالساحر. فما يتعلق بمن جاء إلى الساحر؟ ويدخل في ذلك بلا شك من شاهد قنوات السحرة، أو دخل إلى المواقع العنكبوتية التي تتعلق بالسحر والعياذ بالله، أو تابع ما يتكلمون به من طلاسم ومن شعوذات ومن أبراج ومن قراءة للفناجين ونحو ذلك، كل ذلك يدخل في الإتيان للساحر. الذي يأتي للساحر أو الكاهن فلا يصدقه فيما يقول، هذا حكمه كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا الذي يأتي ولا يصدق. أما الذي يأتيه ويصدق الساحر أو الكاهن بما يقول، فهذا حكمه كما جاء في المستدرك على الصحيحين عند الإمام الحاكم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هكذا هو حكم من يأتي للساحر ويصدق الساحر. كذلك روى الإمام البزار رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود، وهو موقوف عليه رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة خطيرة وليست بالهينة. لا نقول مسألة من حيث تعلقها بالساحر نفسه، بل حتى المسألة بتعلقها بمن يأتي للساحر ومن يصدق الساحر والعياذ بالله. فالحذر الحذر والنأي بالنفس عن تلك البؤر التي يكثر فيها الشرك والكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف هاهنا لكثرة الأسئلة بالأمس والليلة، فنأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين قتال المرتدين وقتال البغاة؟ هناك فروق كثيرة جدا، منها أن الكافر يقتل ويجهز عليه ويذفف على جرحاهم، وليست المسألة كذلك في قتال البغاة، فلا يجهز على الجرحى من البغاة، كذلك الكفار تغنم أموالهم، أما أموال البغاة فلا تغنم، ولا يجوز لك بحال أن تأخذ من أموال أولئك المسلمين الذين هم من البغاة، كذلك لا تسبى نساء البغاة وتسبى نساء الكفار، كذلك لا يترحم على قتل المرتدين ويشهد على قتلهم بالنار، وليس الأمر كذلك مع قتل البغاة، بل يكفنون ويغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويترحم عليهم ويستغفر لهم، وليس كذلك الأمر مع الكفار سواء كانوا من الأصليين أو من المرتدين، فيفرق في جميع تلك المسائل وفي غيرها. يقول: البعض يزعم من مرجئة العصر أن ابن تيمية رحمه الله عذر بعض القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. نعم، نقول نعم، عذر بعضهم ولم يعذر البعض الآخر، ولكن من الذين عذرهم؟ نحن تكلمنا عن بعض أولئك في تلك التقسيمات، وهي أصحاب القسم أو الدركة الثانية، وهم الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى، فحكموا بغير شرع الله لشهوة أو رشوة أو نحو ذلك، قلنا فهؤلاء الذين اختلف العلماء فيهم. نحن عندما قلنا لشهوة أو رشوة أو قرابة أو عداوة لم نقصر الأمر على ذلك، كذلك يدخل في هذا الباب لأجل بدعة من البدع، حكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله لبدعة من البدع، وهو لم يغير ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبدل، بل مرجعه للكتاب والسنة، ولكن لأجل بدعة عنده حكم في هذه المسائل أو هذه المسألة بغير ما أنزل الله، كما فعل بعض أولئك المبتدعة من القضاة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كابن مخلوف وغيره، فأولئك الذين عذرهم إنما كانوا من أهل البدع الذين يحكمون بالكتاب والسنة، ولكن حكموا في بعض الأحكام بغير الكتاب والسنة لبدعة من البدع. يقول: إذا كانت الدولة كافرة هل يلزم تكفير الشعب؟ نقول: لا يلزم تكفير الشعب، وإنما هذا أصل من أصول الخوارج، ولا سيما النجدات منهم، أنهم يؤصلون فيقولون: إذا كفر الحاكم كفر المحكوم، الشاهد منه أو الحاضر منه والباد، الشاهد منه والغائب، فهم يكفرون المجتمعات ويكفرون الشعب والشعوب لأجل ماذا؟ لأجل كفر الحكومات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل ثبت عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين أنهما قالا أن المشرع لا يكفر حتى لو استحل؟ نقول: لم يثبت عنهم ذلك، وإنما كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، كما قال أبو الطيب المتنبي. إذن هناك من يفهم كلام بعض أهل العلم لا سيما من المعاصرين على غير مرادهم، هذا بعض الأصناف من الناس، وهناك من يحمل كلام هؤلاء العلماء تعمدا وقصدا وتدليسا وتلبيسا على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد قرر هذه المسألة وأوضحها توضيحا لا مجال معه للمواربة أو للمداراة والمداهنة. تكلم مثلا في كتاب فقه العبادات في باب وقسم العقيدة، تكلم عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وفصل فيها وبين ما كنا قد قررناه. قال ينقسم إلى قسمين، قسمه هو بتقسيمه وقال أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون مرجع للكتاب والسنة، ثم قسم إما أن يفعل ذلك لشهوة أو لظلم أو لنحو ذلك، فيكون إما من الظلمة وإما من الفسقة. هذا من؟ الذي مرجع للكتاب والسنة ولم يبدل ولم يشرع. ثم قال القسم الثاني وهو من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة، قال وهو أن يبدل أحكام الله سبحانه وتعالى بالأحكام الوضعية، أو أن يشرع تشريعات من عنده، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يشترط في هذا الباب أو في هذا القسم الاستحلال. كذلك نص الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا سيما في تعليقاته على كتاب فتح المجيد، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول ما هو الفرق بين التشريع والتبديل؟ سبق وأن نبهنا إلى ذلك وقلنا أن التبديل هو أن يغير أحكام الله سبحانه وتعالى بأحكام غير أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الأحكام من دولته ما يسمونه بالتشريع المحلي أو الخارجي الدولي، فهو أتى بأحكام من أوروبا أو من غيرها وحكم بها فهذا مبدل وإن لم يشرع. الآخر هو شرع أحكام من عند نفسه فهذا مشرع. فإذن الأول لا يشترط أن يكون قد شرع الأحكام، قد يحكم بغير ما أنزل الله بصورته التبديلية وهو لم يشرع ولم يتورط في مناط التشريع، ولكنه تورط في مناط التبديل، حيث أنه أتى بالأحكام جاهزة من عند غيره وحكم بها فهذا مبدل. وأما المشرع فهو الذي يشرع الأحكام ويحلل ويحرم. يقول ما حكم من حكم بالقانون الوضعي ولم يشرع ولم يبدل؟ نقول هذه الصورة لا تعقل، هذه الصورة لا تعقل. إذا حكم بالقانون الوضعي فهو بدل. التبديل ما هو؟ أن يبدل حكم الله بحكم سواه. فإذا حكم بهذه القوانين الوضعية فهو بدل، قد ليكون ليس من المشرعين ولكنه بالضرورة من المبدلين. نقول في الصورة التي قبلها والتي قلنا أن السلف اختلفوا فيها، ونقول أن المرجئة غاية ما عندهم من الآثار والأقوال إنما هي في تلك الصورة التي ليس معها تبديل أو تشريع، وهو أن يحكم بالكتاب والسنة. نضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال. رجل قاضي زيد من الناس يحكم بالكتاب والسنة في كل المسائل، فأتاه ابن عمه وقد زنى والعياذ بالله وهو محصن، وأتى 4 شهود يشهدون عليه بالزنا، فلما رأى الحالة هذه طعن في عدالة بعض الشهود، قال هذا الشاهد الثالث ليس بعدل، إذن لا يقام الحكم على هذا الرجل وهو ابن عمه. لم يقم حد الله سبحانه وتعالى على ابن عمه، هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن هو هل قال بما أن المادة كذا تحكم عليه بالسجن 5 سنوات؟ ما فعل ذلك، ما بدل، هو يحكم بالكتاب والسنة، ولكن خرج مخارج لابن عمه. آخر قاضي آخر وهو عمرو أتاه ابن خالته وقد سرق، قال أولا هو اعترف وأقر على نفسه بالسرقة، ثانيا هذا المال قد بلغ النصاب، نصاب القطع ثالثا لا شبهة له في المال. رابعا مسألة الحرز، قال هو هذا ابن خالتي لم يسرق من حرز، فخرج ابن خالته بهذا التخريج، فإذا هو حكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة. ولكنه هل هو كافر كفر أكبر مخرج من ملة؟ جمهور العلماء رحمهم الله لا يكفرون من وقع في هذه الصور، هو لم يبدل ولم يشرع، ذاك المبدل أو المشرع وضع قانونا السارق يسجن 3 أشهر. أتاه ابن عمته حكم عليه ب3 أشهر، ابن خالته 3 أشهر، شخص لا يعرفه 3 أشهر، شخص بينه وبين عداوة 3 أشهر، إنما هو يحكم بهذا الحكم الوضعي لا علاقة له بالمرجعية إلى الكتاب والسنة، هو يحكم بهذا القانون الوضعي، فهو مبدل لحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا الكافر الذي يكفر الكفر الأكبر، وهذا الذي نزلت فيه الآيات كما جاء عن اليهود أنهم بدلوا حكما واحدا. هم كانوا في السابق نعم يحكمون بالكتاب والسنة، ولكن يحكمون بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم، كما قالوا كان إذا سرق فينا الشريف، أو قالوا إذا زنى فينا الشريف تركناه، وإذا زنى فينا الوضيع أقمنا عليه الحد. هؤلاء كانوا في هذه الفترة هم يحكمون بما أنزل الله، ولكن هذه الصورة التي فعلوها بأنهم لا يطبقون أحكام الله سبحانه وتعالى على الشرفاء، هذه من أي صورة؟ من الدرك الثانية التي ذكرناها، أنه لم يبدل حكم الله سبحانه وتعالى، هو يحكم بما أنزل الله، ولكن في بعض الصور في بعض النوازل إذا أتى الأشراف لم ينزلوا عليهم حد الرجم. هذه مرحلة مر بها اليهود، وهذه كفر دون كفر على القول الصحيح. ثم انتقلوا من هذه المرحلة من هذه الصورة إلى صورة أخرى، وهي صورة التبديل، فبدلوا بدل حد الرجم حد الجلد والتحميم، وطبقوه على الجميع، على الشريف والوضيع، فعند ذلك هم كفار كفر أكبر مخرج من الملة، وهذه هي صورة التبديل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ كما روي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام بن أبي شيبة: يكون عليكم أمراء ثم الجبابرة ثم الطواغيت. نعم، كان هناك الجبابرة في بعض مراحل الحكم الأموي وبعض مراحل الدولة العباسية، بحيث أنهم يجورون في الحكم كما أسلفناهم، يرجعون إلى الكتاب والسنة، ولكن في نازل أو نوازل، في قضية أو قضايا يحكمون بغير الشريعة، فهذا الذي يقال في حقهم كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. ثم انتقلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى مرحلة الحكم الطاغوتي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ثم الطواغيت. والطواغيت من؟ هم الذين يبدلون أحكام الله سبحانه وتعالى بأحكام سواه، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ورؤوس الطواغيت 5، وذكر منهم: ومن حكم بغير ما أنزل الله. يقول: يستدل مرجاة العصر بقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويحتجون ويقولون إن نص هذه الآية يقع على الذين يشرعون قوانين وضعية وينسبونها للدين. نقول: إنما وقع الخطأ والخطل لهؤلاء من بابين. الباب الأول أنهم حصروا وقصروا الدين في الصلاة والصيام والحج والعمرة ونحو ذلك، بينما الدين يشمل سائر الأحكام، ومنها تلك الأحكام ما تتعلق بالسياسة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كما جاء عند البخاري وعند أحمد رحمهم الله. إذن هناك مسائل تتعلق بالسياسة وهي من دين الله سبحانه وتعالى، عندما يبدلها من يبدلها إلى قوانين وضعية وضيعة فهو شرع من الدين، إن كان شرع شرع من الدين ما لم يأذن به الله. في هذه الجزئية، في هذه المسألة، كذلك ما يتعلق بالاقتصاد، في مسائل الربا ونحو ذلك ومسائل البيوع، في كتب الفقه كتب كاملة تتكلم عن أحكام البيوع. هذه من دين الله وليست من الدنيا التي لم يحكم فيها الله سبحانه وتعالى، أو لم يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يشرعون أنه يجوز أو تجوز الفوائد الربوية بنسبة 10% أو 3% أو 1.5%، هذا شرع من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك قس في جميع المسائل التي تتعلق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع وما إلى ذلك. إذن هم ضلوا السبيل في الاستنتاج والاستنباط من هذه الآية، من هذا الباب، أنهم ظنوا أن الدين حكرا على الصلاة والصيام، وبذلك قد حجروا واسعا. المسألة الثانية أو الباب الثاني الذي ضلوا فيه عن عمد أو عن غير عمد، وهي تجاهلهم أن الإلزام دين، أن الإلزام دين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك أي حكم الملك، قضاء الملك، فهذا هو دين الملك. فالذين استبدلوا الأحكام وشرعوا الأحكام الوضعية ألزموا الناس بها وجعلوها دينا يسير عليه الناس وإن رغمت أنوفهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أن من سوغ، فقط سوغ غير الشريعة، هذا كافر بالإجماع، فكيف بمن ألزم الناس على غير شرع الله سبحانه وتعالى. يقول هناك بعض العلماء نص على أن المستهزئين أولئك الذين نزلت فيهم الآيات من المنافقين. نقول أولئك المنافقون هم استمرأوا على النفاق بعد ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في مسألة العفو عن طائفة منهم وعدم العفو عن الأخرى. ونقول بنص كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج أو ليس معه تأويل، أن الله سبحانه وتعالى نص وقال قد كفرتم بعد إيمانكم فقد كانوا من المؤمنين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رد على من قال بأنهم من المنافقين، لأن المنافق لا يسمى مؤمنا أو لا ينسب إلى المؤمنين. طبعا هذا في أحكام الآخرة، الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. إلينا نعم هو مؤمن في الظاهر، نحن لا نعلم ما في سريرته، ولكن الله سبحانه وتعالى أليس يعلم السر وأخفى؟ فلو كان ذلك الرجل الذي تفوه بذلك الكلام، ولو كان أولئك الذين استهزأوا من المنافقين، لفضحهم الله سبحانه وتعالى كما فضح غيرهم، كما في سورة الفاضحة، وهذه الآية من سورة الفاضحة التي فضح الله سبحانه وتعالى بها أهل النفاق. الذي يحضر في مجلس ويستهزأ فيه بدين الله سبحانه وتعالى، نقول يجب عليه وجوبا شرعيا أن ينكر هذا المنكر العظيم والفعل الشنيع الجسيم، ينكره بالمراحل. التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نقف ها هنا برهة مع هذه اللفظة: فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء: أقل الإنكار بالقلب هو أن يقوم من المجلس، يقوم من المجلس، فهذا أقل الإنكار بالقلب، يقوم من المجلس. إنكم إذن مثلهم. هذا لمن؟ لمن لم يقم من المجلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: هل يستتاب الساحر أم لا؟ نقول إن مسألة استتابة الساحر قد أجمع العلماء على أن الساحر يقتل وإن تاب. هذا متى؟ بعد القدرة، من قبل أن تقدروا عليهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. أما لو تاب قبل القدرة عليه فنعم، هذا يترك ولا سبيل إلى قتله إن تاب وأظهر التوبة النصوح. فإذن الساحر إن قدر عليه فتاب أو لم يتب حكمه القتل، ولكنه إن لم يتب فيقتل ردة، وإن تاب يقتل حدا، وأمر توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى إن كان صادقا أو كاذبا. ما حكم من يذهب إلى الساحر ويطلب منه السحر لكي يسحر الناس؟ هذا كافر والعياذ بالله، فقد كفر بما أنزل على محمد، كما روى ذلك الإمام الحاكم مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه البزار موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم. هل يجوز بناء أحكام على رؤيا يراها المسلم في منامه؟ نقول إن المنام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة بضع من كذا وسبعين جزءا من النبوة، وفي بعض الروايات بضع من كذا وأربعين جزءا من النبوة. كيف الجمع بينهما؟ قال أهل العلم: على حسب صدق الرائي في حياته اليومية، في يقظته يكون صدقه في منامه حتى يرى الرؤيا فتحدث كفلق الصبح. لكن الرؤيا أين محل الرؤيا؟ في المبشرات وفي النذارات، أنه يبشر بكذا وكذا فيحدث، نعم، ينذر من كذا وكذا فيترك هذا الفعل، نعم، لكن في مسائل الأحكام لا علاقة بالمنام في هذه المسائل. فالمنامات لا يؤخذ منها تحليلا ولا تحريما، لا يؤخذ منها تجويزا ولا تأثيما، لا يؤخذ منها إلا المبشرات ونحو ذلك. أما الأحكام كما يصنع بعض الطرقية من الصوفية وكذلك بعض الشيعة، أنهم يعتمدون على تأصيلاتهم وتقريراتهم في الأصول والفروع على المنامات وعلى بعض الرؤى والأوهام والتخرصات الشيطانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول إن الشريعة قد اكتملت وتمت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتم شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يجوز بعد ذلك أن يؤخذ من المنامات الأحكام، فهي ليست بدليل شرعي، لا من الأدلة المجمع عليها ولا من الأدلة المختلف فيها، وهي ليست بحجة في دين الله سبحانه وتعالى. بل ذكر العلماء حتى لو رأى الرائي في المنام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحله حراما أو يحرم عليه حلالا لا يجوز له الأخذ بذلك المنام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي إليه من ربه ونحن نشهد على ذلك. الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله، نخلط بين الجولاني والجيلاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأول ويحفظ الثاني. الإمام عبد القادر رحمه الله رأى وهو قائم يصلي من الليل، رأى رؤيا في اليقظة وليست في المنام، أن نورا خرج تجاهه من الأمام ويقول ويخرج صوت من ذلك النور: إني أنا ربك يا عبد القادر، أحل لك ما حرمت على هذه الأمة وأحرم عليك ما أبحت لهذه الأمة. فقال: اخسأ أي عدو الله، لن تعد قدرك. قال: لقد نجوت مني بعلمك يا عبد القادر. كيف ذلك؟ قال: لو كنت أنت الله لقلت أنا الله، ولكنك لم تستطع أن تقول ذلك وقلت إني أنا ربك. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الشريعة المحمدية هي خاتمة الشرائع جميعا، وهي ناسخة لكل ما قبلها مما خالفها، وهي مهيمنة على جميع الشرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر الأنبياء لا نبي بعده، كذلك شريعته لا تنسخ صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما يدل على بطلان وكذب ذلك الأفاك، وهو من الشياطين الذين خرجوا لهذا الإمام ولم يصدقه ونجا بعلمه رحمه الله. ولكن بعض الجهلة يقعون في هذه المصائر الشيطانية، سواء كان في اليقظة أو في المنام، فيأتيهم الشيطان ويحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال ويطيعونه في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي مكرهة؟ نقول: الكفارة عليه وليست عليها. ما حكم من كان جالسا في مجلس يدعى إلى وحدة الأديان ولم ينكر ذلك ولم يخرج من ذلك المجلس؟ نقول: أن الواجب في حقه أنه يخرج من ذلك المجلس الذي يكفر فيه مع الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، يكفر فيه بالله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، فمن جلس في هذا المجلس فالله المستعان قد تقدم حكم ذلك الرجل، فعليه بالتوبة والأوبة والرجوع إلى دين الإسلام. اللهم إلا أن يكون الكلام في ذلك المجلس ليس عن وحدة الأديان، وإنما هو عن مثلا مسائل المناظرة ونحو ذلك مع بقية الأديان، فقد أمر الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا ينظر في تلك المسألة ما الذي دار بالتحديد في ذلك المجلس. إن قالوا بأن ربنا واحد وديننا واحد وأن هذه الطرق كلها تؤدي إلى الله والعياذ بالله، فهذا كفر صريح لا مرية فيه، سواء في كفر القائل أو في كفر من لم ينكر وقد حضر ذلك المجلس. ما حكم التصوير في الإسلام؟ طبعا الأصل في المسألة أن التصوير هكذا محرم في دين الله سبحانه وتعالى، وقد نسخ ذلك وقد كان جائزا في شرائع من قبلنا كما جاء عن سليمان عليه السلام. ولكن في ديننا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المصورين كما في الصحيحين، وجاءت الأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولكن هناك مسائل تتفرع عن هذه المسألة. من هذه المسائل التي يكثر اللغط فيها هذه الأيام مسألة التصوير الفوتوغرافي، ما يعرف بهذا الاسم. هذا وإن سمي تصويراً إلا أنه لا يلحقه ذلك الاسم. لما؟ لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمثلاً القهوة في لغة العرب هي الخمر، فهل يقول قائل بتحريم القهوة؟ لما؟ لأنها من أسماء الخمر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هل يقول ذلك بتحريم ذلك؟ كما قال بعض العلماء بذلك وتراجعوا بعد معرفتهم لماهية القهوة، لا يقول ذلك. إذن من قال بتحريم القهوة لاسمها يكون قد أخطأ، كذلك من قال بتحريم التصوير الفوتوغرافي لمجرد الاسم نقول له قد أخطأ في هذه المسألة، وإنما الصواب ينظر لحقيقة هذه المسألة. التصوير الفوتوغرافي هو عبارة عن عكس الصورة التي هي مما خلق الله سبحانه وتعالى، وليس مضاهاة لما خلق الله كما هو متحقق في الرسم وفي التجسيد ونحو ذلك مما جاء النص في تحريمه. فالمضاهاة إذن ليست بمتوفرة في هذه المسألة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المضاهاة هي ليست بمضاهاة لما خلق الله، بل هي صورة خلق الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا وقف أمام المرآة هل يقال له الوقوف أمام المرآة محرم؟ لما؟ هذه صورة وقد ضاهيت خلق الله. لا، هذه هي خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن عكست الصورة. كذلك الذي يقف أمام الماء الراكد ونحو ذلك تعكس صورته، هذه هي صورة ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن الفرق بين التصوير الفوتوغرافي وبين المرآة أن هذا يحبس الظل وذاك لا يحبس الظل. ولو أن إنسانا كتب، زيد من الناس كتب على هذه الورقة، هذا خط السائل لا أعلم ما اسمه، زيد من الناس، أتى رجل ونسخه بهذه الآلة من آلات النسخ، نسخه 100 نسخة، ثم أتيت لكم وقلت لكم خط من هذا خط من هذا، هل يقول قائل إنه خط الآلة؟ هل يقول قائل أنه خط مضاهي لخط زيد؟ لا، هو خط زيد، ولكن عكس خط زيد، فلا يقال أنه مضاهى لخط زيد. ولكن لو أتى شخص من الماهرين في التزوير فأخذ يحاكي خط زيد وكتب بمثل خطه ورسمه، فهذا نقول نعم هذا مضاهى لخط زيد وليس هو خط زيد. أما الأول فإنه هو خط زيد ولكنه عكس. فكذلك الأمر في مسألة التصوير الفوتوغرافي ونحوه، فهو عكس لما خلق الله سبحانه وتعالى، للصور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليس فيها مضاهاة لما خلق الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا مستثنيات ذكرها العلماء كتفريع على هذه المسألة، كمسألة الصور المهانة كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصورة معلقة على ستارة، نزع النبي صلى الله عليه وسلم فقطعتها عائشة رضي الله عنها وجعلتها وسائد وهي مهانة. كذلك استثنى العلماء ما هو من قبيل الدمى التي يلعب فيها أو بها الصبيان والجواري الصغيرات، فهذا من الأمور المستثنيات من حكم التصوير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لعائشة إقرارا باللعب بالدمية. كانت لعائشة رضي الله عنها وقد كانت صغيرة كما تعلمون تلعب في دمية مصورة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ذلك. والمسألة في التصوير المرئي أخف من التصوير الفوتوغرافي من ناحية الخلاف ونحو ذلك. من قال بجواز الأول من باب أولى يقول بجواز الثاني، ومن قال بتحريم الأول بعضهم يقول بتحريم الثاني، وبعضهم لا يبيح، وبعضهم يبيح الثاني، وبعضهم لا يبح ذلك إلا في مسائل أو لضرورات أو لحاجيات تقوم مقام الضروريات كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ما حكم من يستعين بالجن في العلاج؟ نقول إن الأصل في الجن الكذب، وإن زعم أنه مسلم فلا يتورط المسلم بالاستعانة بهذا الجن ويقول إني أستعن بالجن المسلم على نحو هذه المسائل. نعم، روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وصح عنه أنه كان يتتبع أخبار سراياه وجيوشه التي أرسلها، يقول يأتيني بريدي من الجن فيخبرني بخبر القوم من نصر أو هزيمة قبل أن يأتيه بريد الإنس بليال. البعض يتشبث بهذا القول وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه وببعض ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسائل، ولكننا نقول ونقرر ما قرره أئمة المالكية رحمهم الله وغيرهم أيضا، وهي مسألة سد الذرائع. سد الذرائع، الذي يفتح على نفسه هذا الباب لا يؤمن من الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتجارى به الهوى والشياطين والعياذ بالله تعالى. لماذا الإمام أحمد رحمه الله لم يخرج على أئمة زمانه؟ نقول الرد على هذه المسألة يطول، ولكن نلخصها في نقاط. أولا، إن لم يرى الإمام أحمد الخروج فقد رآه غيره من الأئمة، والعبرة مع الدليل وليس مع الإمام الفلاني أو الفلاني، فدر مع الدليل حيث دار. ثم في زمن الإمام أحمد رحمه الله خرج غيره، خرج الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وأقره الإمام أحمد على ذلك الخروج، ولما قتل ترحم عليه وقال رحمه الله لقد جاد بنفسه في سبيل الله، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فأقره وإن لم يخرج. ثالثا، الخروج على الحاكم هو من فروع مسألة التكفير، فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يخرج إلا على الكافر. فننظر هل كفر الإمام أحمد المأمون أو لا؟ قد رويت رواية عند الإمام الخلال أنه كفره، فنقول بعد ذلك التكفير أو الخروج وكل الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة. هل استطاع الإمام أحمد على الخروج ثم لم يخرج؟ نقول من تتبع سيرة الإمام أحمد رحمه الله يعلم علم اليقين أنه لم يكن مستطيعا، حيث أنه كان بين مطاردة ومنع وسجن وغير ذلك من الأمور التي تعلمونها، فهو كان من المستضعفين في الأرض رحمه الله رحمة واسعة. طبعا يقول هناك بعض الرسوم المتحركة التي تعرض للأطفال ونحو ذلك فيها الكثير من السحر ونحو ذلك، نقول هذه تجتنب ولا يراها ولا يشاهدها الغلمان والصبيان. لما؟ وإن كانوا غير مكلفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما عند أحمد في مسنده قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا هم يعودون على طاعة الله سبحانه وتعالى ويمنعون من المعاصي ومن المحاذير الشرعية منذ نعومة أظفارهم، وهذه الأفلام الكرتونية ما تسمى بين قوسين أو الرسوم المتحركة تزرع في قلوب الأطفال والناشئة أمور عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يعجز المصلحون من إصلاحها بعد ذلك حينما لا ينفع الندم وينشأ ناشئ الفتيان فينا كما كان عوده أبوه. فإذا لو تعود على ذلك وأخذ عقيدته من هذه الرسوم لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وبما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالسحر والشعوذة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ذلك قد يصعب إصلاح هذا الفساد، كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما حكم من يشاهد في التلفاز السحر ويكذبه؟ نقول لا يجوز له ذلك، وهذا قد يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الذي رواه الإمام مسلم، من أتى ساحرا أو كاهنا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا إن كان مكذبا له غير مصدق لذلك الساحر وذلك الكاهن أو العراف، أما إن صدقه فقد مر معنا ما أخرجه الإمام الحاكم رحمه الله. هل يكفر ولي الأمر الشرعي إذا تعامل بالربا في المصارف مع أنه يقر بحرمة الربا؟ لا يكفر طبعا، نحن لا نكفر بالكبائر والربا من جملة الكبائر، ولكن الأمر يختلف فيما إذا امتنع بالقوة والشوكة جماعة وطائفة على الربا، فقد نص غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن العربي المالكي رحمه الله على أن هذه الطائفة تقاتل قتال ردة وليس من قبيل قتال البغاة. وأما ما لو ارتكب المعاصي في حد ذاته فهو مذنب وهو عاصي، يقال فيه ما يقال في الرعية، يقال فيه ما يقال في أي رجل من الرعية يرتكب بعض الذنوب وبعض المعاصي. يسأل عن تحديد وقت الإقامة، نقول ليس في نص شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من جاء بعده، وإنما ينتظر الإمام، والمسألة فيها سعة، والسنة في صلاة العشاء التأخير، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.